الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى وهو العمريطي في نظم الورقات، قال: باب النسخ. قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجوز أن ينسخ الكتاب سنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. طيب، أولا يقول: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. معنى هذا البيت أن النسخ معناه الإزالة أو النقل، كما في كتب أهل اللسان أي كما في كتب أهل اللغة. يعني أن النسخ في لغة العرب يأتي على أحد معنيين: المعنى الأول الإزالة، نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ومن ذلك قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله. الثاني بمعنى النقل، تقول: نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ أنتم تعملون. إذن فالنسخ يأتي في اللسان، والمقصود بقولهم اللسان أي في لسان العرب في كتب اللغة، يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل، يأتي على أحد هذين المعنيين. قال: وحده، يعني تعريفه في الاصطلاح، وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يقول: تعريف النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب سابق بدليل لاحق. ومنهم من يقول: هو رفع حكم أو لفظ بدليل من الكتاب أو السنة. هو رفع حكم أو لفظ بدليل من الكتاب والسنة، لأن معنى النسخ أن الله عز وجل رفع الحكم السابق أو رفع اللفظ السابق، لأن النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم وقد يكون لهما. كيف هو؟ يعني لأنه الآن، يعني لو كان حكما عقليا حكما عاديا أو ليس بنسخ، لأنه الآن رفع حكم يعني شرعي سابق أو لفظه، إما رفع الحكم أو اللفظ. ولذلك قالوا: هو رفع حكم أو لفظ، بعضهم يقول حكم أو نطق سابق بدليل لاحق متراخ عنه. يقول هنا: وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق. يقول تعريفه هو رفع خطاب لاحق لحكم خطاب سابق. وبعضهم يقول هذا ناقص، لأنه ذكر الحكم ولم يذكر اللفظ، والنسخ يكون رفعا للحكم ويكون رفعا لللفظ. قال: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى. يقول لولا مجيء هذا الدليل اللاحق الذي هو الناسخ لبقي الحكم الأول كما هو بشرط التراخي. لماذا اشترطوا التراخي؟ قالوا لأنه إذا كان متصلا يكون تخصيص ما يكون نسخا. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت ثم قال من استطاع، هذا ليس بنسخ وإنما هذا تخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم قال إلا الذين آمنوا، هذا ليس بنسخ ولكنه تخصيص، إذ أن النسخ رفع الحكم السابق كاملا، وهذا ما رفعه كاملا وإنما أخرج بعض أفراده، أخرج بعض أفراده أو أضاف قيدا أو أضاف صفة بخلاف النسخ، فإنه رفع من الحكم السابق كله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، فنسخ الحكم السابق كاملا، نسخه كاملا. طيب قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني لا بد أن يكون الثاني متراخيا. طيب بهذا قد يقول قائل ما هي شروط النسخ؟ شروط النسخ: أولا ثبوت المنسوخ سابقا، ثبوت المنسوخ سابقا شرعا، لأنه إذا لم يكن ثابتا شرعا وجاء الشرع بحكم جديد هذا يسمى حكما جديدا، والأول براءة أصلية، الأول براءة أصلية، يعني الذمة بريئة، الشرع خاطبنا اعملوا لا تعملوا، ما نسمي هذا نسخ. رفع البراءة الأصلية لا يكون نسخا، إنما النسخ إزالة حكم ثبت سابقا بالشرع فيكون النسخ. يعني الآن مثلا تحريم الربا هل هو نسخ؟ نسخ لماذا؟ الربا بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالربا فحرمه، هذا لا يكون نسخا. لكن تحريم الخمر نقول نسخ، لأن الشرع أباح الخمر في أوائل الإسلام، قال الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأباحه الشرع ثم جاء النسخ، ثم جاء النسخ. تحريم الزنا ليس نسخا، كان الناس في الجاهلية يزنون جاء الشرع وحرم هذا، فالنسخ لا يكون إلا بعد أن يثبت شيء بدليل شرعي ثم يتغير ذلك. فالنسخ إذن شروطه: أن يثبت المنسوخ بدليل شرعي، ثانيا أن يكون الناسخ دليلا شرعيا، دليلا شرعيا، ثالثا أن يكون الناسخ والمنسوخ صحيحا، ما يأتي إنسان بحديث ضعيف قال نسخه كذا وكذا، لابد يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما صحيح، لابد أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ يعني بينهما فترة. الشرط الذي بعده وهو مهم جدا: يشترط للقول بالنسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إهمال لأحد الدليلين والقول بالجمع إعمال للدليلين معا. يعني على سبيل المثال هناك من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، قالوا ثم قال من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا ناسخ، هذا ناسخ. أولا لا نعرف المتقدم من المتأخر، ومن شروط النسخ أن يكون المنسوخ متقدما على الناسخ والناسخ متراخ عنه، يعني جاء بعده بوقت، هذا ما نعرفه هنا، شرط غير متحقق. ثانيا يشترط للقول بالنسخ تعذر الجمع وعدم إمكان الجمع بين الدليلين، لأننا بالنسخ ألغينا أحد الدليلين وبالجمع أعملناهما معا، وهنا يمكن الجمع، يمكن أن يقال من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، فحينئذ عملنا بحديث إنما هو بضعة منك وعملنا بالنسخ، وعملنا بالنسخ. كذلك أيضا يعني إذا لم نعلم التاريخ، إذا يعني لم نعلم السابق من اللاحق فلا يقال بالنسخ. وكم من العلماء تجد أنهم يأتون ببعض النصوص ويقولون بالنسخ. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأصحابه يصلون خلفه قياما، وقد قال لا تقوم علي كما تقوم العايم على ملوكها، وقال إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فمنهم من يقول إن الأمر بالصلاة من قيام لما منسوخ نسخ، ومنهم من يقول لا، الجمع ممكن، الجمع ممكن، وذلك أن الإمام إذا دخل في الصلاة من أولها وهو جالس كأن يكون مريضا، وجب على المؤتمين أن يصلوا جلوسا معه من أول الصلاة. يعني يكون عندنا إمام مقعد، أو الإمام أول ما قام يصلي، أول ما قام قبل التكبير شعر بالدوران جلس فكبر، يجب على المؤتمين جميعا أن يجلسوا يصلوا جلوس، ما فيهم واحد مريض. فحينئذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. طيب الآن تصور، ما أقول في مسجد عامة عندنا هنا ولا في أي مكان آخر، جلس الإمام من أول الصلاة، هل سيوافق تطيب نفوس الآخرين للجلوس؟ إن طابت نفوس طلبة العلم لأنهم يعظمون الدليل ويعملون بالحق، مع أن المسألة محل خلاف قد تجد نزاع بينهم، لكن لنفرض أن طلبة العلم اقتنعوا بهذا جميعا سيجلسون، والجلوس أيضا يعني على مضض. لكن العامة لو قال الإمام أيها الناس أنا متعب سأصلي جالس صلوا جلوس، قالوا تعبان يجلس في البيت، تعبان تأخر خلوا واحد يتقدم، أجل يجلس احنا سرنا كلنا، كيف نصلي كلنا جلوس؟ ولو دخل واحد من خارج وراهم يصلوا جلوس ايش فيهم؟ قلنا لكم انهم جاوا دين جديد ما صدقتم، كيف يصلوا كلهم جلوس؟ صلوا جالسون جميعا. المهم ربما حدثت فتنة لا اول لها ولا اخر ساب الجهل. على كل، الامام اذا بدأ الصلاة جالسا فيبدأ من خلفه جلوس، اذا عرض له التعب والمرض اثناء الصلاة فالركعة الثانية شعر بتعب جلس، حينئذ من خلفه يبقون قياما، هو يركع وهو جالس، وهم يركعون وهم قائمون، هو يسجد وهم ينزلون للسجود، هو يعني يرفع وهم يرفعون قائمين. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أثناء الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي جالسا، أبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر، فجمع من جمع من أهل العلم بهذا، هذا هو الراجح. وهناك من قال لا، الحكم منسوخ، الحكم في هذا منسوخ. وقد ألف العلماء كتبا في الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم مباحث أصول الفقه معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن مثل هذا يحل الإنسان إشكالات كثيرة في كثير من المسائل. وقد يأتي الإنسان يعني يتكلف قولا والحكم هذا منسوخ، هذا شيء سابق قد نسخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن الانتباذ في الأواني، قال لا يجوز الانتباذ بالدباء ولا بالحتم ولا بالمزفت ولا بالمقير ولا ب يعني غيرها من الجرار، فنهى عن الانتباذ بها، يعني ما تنقع داخلها نقيع زبيب ولا شعير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأواني فانتبذوا فيما شئتم من الأواني ولا تشربوا مسكرا، نسخ. بيّن أنه أجاز هذا من قبل، ثم بيّن أنه منع هذا من قبل، ثم أجازه بشرط ألا تشرب شيئا قد تخمر، تحول إلى خمر. طيب المهم أن شروط النسخ: واحد، صحة النسخ والمنسوخ. ثانيا، ثبوت المنسوخ بدليل شرعي. ثالثا، تأخر الناسخ عن المنسوخ وتراخيه عنه. رابعا، تعذر الجمع بين الناسخ وبين المنسوخ، فإذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ، لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. إيش المقصود بالرسم؟ اللفظ، يعني يجوز نسخ اللفظ وبقاء الحكم. طيب هل يمكن أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه؟ الجواب نعم. اللفظ منسوخ، كيف منسوخ؟ يعني غير موجود في القرآن من الآيات التي تتلى، والحكم باق. مثال ذلك الرجم، رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن، نسخ الرسم وبقي الحكم. يعني الآية التي نزلت في بيان رجم الزاني غير موجودة الآن في القرآن، والحكم باق. جاء في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وفهمناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده، ورجمنا بعده، ارتفعت آية الرجم وبقي الحكم. طيب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك اختبار العباد، أنهم هل ينقادون للشرع وإن كانت الدلالة على ذلك الحكم ليست كدلالة النص الموجود بين أيديهم أم لا. كما أن إبراهيم عليه السلام سارع إلى امتثال ذبح ولده برؤية منامية، والرؤية المنامية أدنى مراتب الوحي، مع ذلك امتثل، فكيف لو كان خطابا مباشرا؟ فالأمة اختبرت هل تمتثل بالقيام بحكم لفظه غير موجود بين أيديهم لكن عندهم من الأدلة ما يدل على أن هذا ثابت. رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم أصحابه من بعده، ولذلك جاء مفكر الإخوان المسلمين في اليمن: من جرى مجراه، توهيب الدبعي ومن كان على شاكلته من الأغرار الأغمار الذين يسيرون على فلك الخطاب التجديدي الأمريكي، فيخطبون قالوا: الرجم غير موجود في دين الله عز وجل، الرجم ليس حدا شرعيا. ليش؟ قالوا: هاتوا لنا دليل، ما في القرآن إلا الجلد، أما الرجم ما فيش. طيب لو فرضنا أن تركنا قول عمر وحاشا أن نتركه، ما جاء في البخاري ومسلم قال: نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها وفهمناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. لو لم يوجد هذا الحديث في الصحيحين، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ورجمه الغامدية أشهر من نار على علم، رجم الصحابة للزنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من نار على علم. هذا لو لم يكن يعني ذلك الحديث الذي يدل على أن آية الرجم نزلت ثم رفع الله لفظها وبقي حكمها، وبقي حكمها. لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. يعني العكس، تبقى الآية ويرفع حكمها، مثل آيات المصابرة، الله عز وجل أبقاها في كتابه الكريم في سورة الأنفال أنه كان الواحد مطالب أن يصابر كم؟ يصابر كم؟ 10. الواحد كان مطالبا أن يصابر 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذن الواحد في مقابل كم؟ 10. ثم نسخها الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني واحد باثنين. طيب الآية المنسوخة باقية ولا لا من حيث الرسم؟ اللفظ موجود في القرآن ولا لا؟ موجود. والحكم مرتفع. طيب ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء الرسم؟ قالوا أنت متعبد باللفظ ومتعبد بحكمه، إذا ارتفع الحكم بقي اللفظ، تقرأه تؤجر وتثاب وتتذكر نعمة الله على العباد، كيف خفف عنهم وكيف يسر لهم وكيف رفع عنهم الحرج ورفع عنهم المشقة. طيب قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل، يعني يجوز النسخ إلى بدل ويجوز النسخ إلى غير بدل. يعني مثلا نسخ القبلة، كان الواجب استقبال بيت المقدس، بقي النبي صلى الله عليه وسلم نحو 16 شهرا في المدينة وهو يصلي جهة بيت المقدس، ثم نسخت القبلة وتحول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة، إلى الكعبة. طيب هذا الآن نسخ إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى بدل، من بيت المقدس تحولوا إلى مكة، هذا نسخ إلى بدل. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، يرفع فقط الحكم الأول، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حصل النسخ. وقد يكون أحيانا البدل أثقل، وقد يكون البدل أخف، قد يكون البدل أخف، قد يكون البدل أثقل. طيب ربما نقف عند هذا مع إكمال ما بقي، لأن المادة هنا ثقيلة تحتاج إلى أن تؤخذ شيئا فشيئا، فأخذها دفعة واحدة. لم بقي مع نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، وهل يجوز العكس وكذلك أيضا متواتر بالآحاد والعكس وإلى أخف وأثقل؟ يبقى إن شاء الله إلى الدرس القادم. المهم أن هذا الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول الفقه، باب النسخ.